ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفات بين يدي رمضان، هذا هو عنوان حديثي إليكم اليوم أيها الأكارم. ولم يعد يفصلنا عن الشهر الكريم إلا أيام قلائل، وسينتظم حديثي هذا في العناصر الآتية: أولاً، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ثانياً، توبوا إلى الله توبة نصوحا. وأخيراً، أمة الإسلام ورمضان. والله تعالى أسأل أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا، ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب الفضلاء، أولاً، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أحبتي في الله، لو أن أحدنا اتصل عليه قريب عزيز، أو صديق وفي، أو أخ حبيب لم يلقه منذ مدة طويلة، وأخبره بأنه ينوي زيارته في اليوم الفلاني، فإن المتصل عليه يسر ويبتهج ويعد العدة لحسن الضيافة وكرمها، فإنه يشتاق للقاء حبيبه أو قريبه، ومجالسته يستعيد بها ذكريات جميلة حصلت في الماضي. فكيف أيها الأكارم إذا كان الضيف الذي ينزل عليه والوافد الذي يفد هو رمضان؟ وما أدراكم ما رمضان؟ إنه شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين، وينادي فيه مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله فيه عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. إن المتأمل في أحوال الناس يجدهم يتهيئون ويستعدون لرمضان، كل بحسب نظرته إلى هذا الشهر. فوسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة والمكتوبة تعد برامج خاصة بهذا الشهر، وتصفها بالبرامج الثرية والمناسبة. وكثير من التجار يزينون واجهات المحلات، ويقتنون البضائع والسلع بكميات معتبرة لتلبية حاجات زبائنهم المختلفة. وكثير من الأئمة يضعون اللمسات الأخيرة على برامجهم الرمضانية الخيرية والدعوية لنفع المسلمين والمسلمات. والتساؤل الوجيه الذي يثار هنا: كيف نستقبل جميعاً شهر رمضان استقبالاً يليق بمكانته السنية ومنزلته الجليلة العلية؟ هل نستقبله أيها الأكارم بالسباب والشتائم وكلمات الفحش والغرام، أو نستقبله بقطيعة الأرحام وسوء الجوار وأكل الحرام، أو نستقبله بالأغاني الساقطة والبرامج الهدامة الهابطة التي تهيج الشهوات الكامنة في النفوس، أو نستقبله بجشع بعض التجار وطمعهم في الربح السريع على حساب المسلمين؟ كلا كلا، إن شهر رمضان وافد يأتي بعد شوق، وضيف يفد بعد فراق. تنشرح له صدور الموحدين، ويستقبلونه استقبالاً يليق بمنزلته العالية السنية. نرى الملوك والأمراء والرؤساء والزعماء يستقبلون بمراسيم واضحة جلية، ونرى العلماء إذا حضروا انجفل الناس نحوهم وهرعوا إليهم والتفوا بهم، كل يريد أن يصافح ويسلم ويكلم ويسأل وهكذا. فكيف نستقبل نحن هذا الضيف الفضيل وهذا الزائر الكريم، أعني شهر رمضان؟ إن أهل الطاعة والإحسان من أصحاب الحصافة والعقل الرجيح، يستقبلون شهر رمضان ببرنامج إيماني ثري يقربهم من الله جل وعلا زلفى. ويمكن تلخيص هذا البرنامج في نقاط محددة مختصرة، فأقول: أولاً، أن يتوب المسلم مما سلف من الذنوب والمعاصي. ثانياً، أن يصوم رمضان إيماناً واحتساباً. ثالثاً، أن يقوم لياليه إيماناً واحتساباً. رابعاً، أن يحافظ على ورده من القرآن الكريم، لأن رمضان شهر القرآن. خامساً، أن يكون له نصيب من الجود والعطاء والسخاء، فقد كان جود نبينا صلى الله عليه وسلم يزداد ويتضاعف في رمضان. سادساً، أن يرطب لسانه بذكر الله، ومن أعظم الذكر الدعاء، فللصائم دعوة مستجابة لا ترد. جدير بنا أيها الكرام أن نحافظ على هذا البرنامج الإيماني الثري الذي يرفع درجاتنا ويضاعف حسناتنا ويمحو بإذن الله جل وعلا سيئاتنا. وإنني إذ ذكرت هذه النقاط فإني أخص النقطة الأولى بالذكر في عنصرنا الثاني، فأقول ثانياً توبوا إلى الله توبة نصوحا. أحبتي في الله، محروم ومخذول الذي يفتح الله له أبواب الجنات ولا يسابق الأنفاس ليدخلها، محروم ومخذول من تفتح له أبواب الرحمات ولا يزج بنفسه في رحمات الغفور الرحيم. يا مسكين، اغتنم الفرصة، اهتبل المناسبة، انتهز الشهر الفضيل، وعجل بالتوبة النصوح مما سلف من الذنوب والمعاصي. أيها الساهي، أيها اللاهي، أيها العاصي، وكلنا ذاك الرجل، تب إلى الله جل وعلا ونحن على مقربة من رمضان. ابدأ صفحة جديدة ملؤها الطاعة والإحسان، ملؤها الطاعة والإحسان والانقياد لأوامر الكبير المتعال. فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. بالله عليكم أيها الأكارم، الذي يصوم رمضان ولا يصلي هل يكون ممن صام رمضان إيماناً واحتساباً؟ إيماناً بفرضية صوم رمضان عليه، احتساباً للأجر عند ربه جل وعلا. إذا كان يؤمن إيماناً جازماً بأن الله عز وجل افترض عليه صيام رمضان، فأين هو من الإيمان الجازم بأن الله عز وجل أوجب عليه خمس صلوات في اليوم والليلة في جميع أيام وليالي السنة؟ أين هو من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين؟ الصلاة. أين هو من الصلاة وهي عمود الإسلام وركنه الركين، أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة بين يدي ربه؟ الصلاة. فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. أين هو من الصلاة وكانت من آخر وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يفارق الدنيا؟ كان بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. يا من فردت في الصلاة وتهاونت في الصيام، في الصيام الكامل التام، تصوم عن الطعام والشراب ولا يصوم بصرك عن النظر الحرام، ولا يصوم لسانك عن الكلام المحرم، إذا أردت أن تصوم صوماً كاملاً فليصم سمعك عن سماع كلمات الفحش والغراء والكلمات البذيئة والسباب والشتائم، وليصم بصرك عن كل ما حرم ربنا جل وعلا، وليصم لسانك عن الغيبة والكذب والنميمة وشهادة الزور وسائر آفات اللسان، ولتصم يدك عن البطش وإيذاء عباد الله، ولتصم قدمك عن إتيان الأماكن التي حرم ربنا جل في علاه، وليصم قلبك عن البغضاء والحسد ونحو ذلك من آفات القلوب وأمراضها. توبوا إلى الله توبة نصوحا، لم يفت الأوان، لم نغرغر. وعند الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تخرج الروح، ما لم تفارق الروح البدن. فالتوبة مقبولة، فتب يا عبد الله وتوبي أمة الله مما سلف من الذنوب والمعاصي. لا بد من طي صفحة الماضي السوداء، سوداء بالمعاصي والآفات والذنوب، ولنستأنف حياة جديدة. وشعارنا كما قال القائل: اليوم ميلادي الجديد وما مضى، موت بليت به بليل داجي، أنا قد سريت إلى الهداية عارجا، يا حسن ذا الإسراء والمعراج. وأبشرك أخي الحبيب، وأبشرك أختي الكريمة، ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا جميعا. اسمع أيها الحبيب اللبيب لما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. بخن بخن، يا لها من بشرى عظيمة يبشرنا بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربنا عز وجل يقبل توبة التائبين. أذنبوا بالنهار تابوا بالليل، أذنبوا بالليل تابوا بالنهار. أبشروا يا عباد الله ببشرى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبشروا بتوبة الله عز وجل شريطة أن تكون توبة نصوحا. ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وها هنا تنبيه في غاية الأهمية. عباد الله، إماء الله، نرى كثيرا من المسلمين يأتون المساجد في رمضان خاصة، يصلون في رمضان خاصة، فإذا ولى رمضان تركوا الصلاة. صلى المصلي لأمر كان يطلبه، لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. والسؤال المرير الذي يطرح هنا: أنتم تعاملون البشر أم تعاملون رب البشر؟ هذه طاعة، إن كانت لله جل وعلا فاصدقوا فيها. أريد أن أقول: شروط التوبة ذكرها علماء الإسلام واستنبطوها من الأدلة الشرعية. الشرط الأول أن يقلع عن الذنب، الشرط الثاني أن يندم على فعله، الشرط الثالث أن يعزم على عدم الرجوع إليه. اسمعوا هذا الشرط: الشرط الثالث أن يعزم ألا يعود إلى الذنب. هذا فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين العباد. هناك شرط رابع: رد المظالم إلى أصحابها. الشرط الثالث أيها الأكارم أن يعزم على عدم الرجوع إلى الذنب. بالله عليكم، الذي يقول تبت في رمضان وأحافظ على الصلاة وفي نيته أن يترك الصلاة بعد رمضان، هل توبته استوفت شروطها؟ الجواب لا. ليست توبة صادقة نصوحة، لأن شروط التوبة الصادقة النصوح لم تستوفى. وعليه نقول لهذا الصنف: راجح حساباتك، تب إلى ربك عز وجل توبة نصوحة، والله تعالى أسأل أن يتوب علينا جميعا، إنه هو التواب الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فعنصرنا الأخير أيها الفضلاء أمة الإسلام ورمضان. أحبتي في الله، كانت أمة الإسلام على موعد مع النصر في شهر رمضان مرات عديدة. انتصر المسلمون على عبدة الأوثان وأهل الشرك والضلال في غزوة بدر الكبرى، وكان ذلك في رمضان، وفتحت مكة في شهر رمضان، وتحققت انتصارات كثيرة لأهل الإسلام في هذا الشهر، فهو شهر انتصار وعزة لأهل الإسلام. وإننا في هذه الأيام على مقربة من شهر رمضان، نتلفت يمنة ويسرة وننظر تلقاء وجوهنا أو وراءنا، ننظر تلقاء وجوهنا أو وراءنا، فنبصر جراحات المسلمين هنا وهناك، برك الدماء وأكوام الأشلاء تجسد الفاجعة وتحكي المأساة. المسلمون هنا وهناك تسفك دماؤهم، تنتهك أعراضهم، يستولى على خيراتهم. كان المسلمون في الزمن الماضي يستقبلون شهر رمضان بعزة تمكنت أسبابها، وحياة تجمع بين الدين والشرف، فصرنا نستقبل شهر رمضان على وقع الآلام والشجون. فإن أنساناهما التعود فعلى اللهو والمجون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. أيها الفضلاء، لقد عشنا سنوات الدم والخراب والدمار والحرب، ولا يقدر نعمة الأمن حق قدرها إلا من اكتوى بنار الحرب، ورأى آلة الدمار والخراب والإفساد تفعل فعلتها بين العباد. وإننا إذ نرى إخوانا لنا في بلاد المسلمين يعانون ويتألمون بين يدي رمضان، فإنني أغتنم الفرصة لأسأل الله جل وعلا أولاً أن يجعل بلدنا الجزائر آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع الضائقة عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، وقنا وقهم الفتن يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.